والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أقول لما أبطل الأصحاب قاعدة التحسين والتقبيح العقليين لزم من إبطالها إبطال وجوب شكر المنعم عقلا وإبطال حكم الأفعال الاختيارات قبل البعث. قلنا في مسألة التحسين والتقبيح إن هناك رأيين أو مذهبين. المذهب الأول هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم كالحنابلة، والمذهب الثاني هو مذهب المعتزلة. أما مذهب الأشاعرة فهو أن التحسين والتقبيح شرعيان، وأما مذهب المعتزلة هو أن التحسين والتقبيح عقليان. وقلنا أن هناك رأي ثالث هو رأي الماتريدية، وبعض يعني الأئمة أو العلماء الذين ينتسبون إلى مذهب أهل السنة كابن تيمية وغيره، هذا الرأي يقول بأن العقل يدرك الجهة المحسنة والمقبحة في الأفعال، إلا أن الثواب والعقاب لا يترتب إلا من قبل الشرع. قلنا أن هذا الرأي أعرض عن ذكره البيضاوي وغيره، لأنه في الحقيقة يقول إلى رأي الأشاعرة، لأن محل النزاع بدقة هو هل يدرك العقل حسنا وقبحا في الأفعال يقتضي أو يوجب على الله عز وجل ثوابا وعقابا أو لا. أما ما يعني زعموه من إدراك الحسن والقبح فهو في الحقيقة يرد إما إلى المعنى الأول أو إلى المعنى الثاني. المعنى الأول اللي هو ملائمة الطلب ومنافرته، والمعنى الثاني اللي هو صفة كمال وصفة نقص. عشان كده ليس هناك إلا رأيان، رأي الأشاعرة ورأي المعتزلة، والراجح والذي عليه أهل السنة ومذهب الأشاعرة في أن التحسين والتقبيح شرعيان وأنه لا حكم قبل البعث. طيب، لما فرغ من إبطال هذه القاعدة لدى المعتزلة شرع في الكلام على فرعين على سبيل التنزل. وقلنا إن التنزل معناه بحث على قواعد الخصم أو نزول من المرتبة العالية التي هي مذهبنا إلى مرتبة أدنى ألا وهي مذهب الخصم والمباحثة معه على قواعده. فنقول له: سلمنا لك هاتين القاعدتين، هذه القاعدة، إلا أن العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا في هذين الفرعين. وذكرنا اعتراض الشيخ الأصبهاني على هذين الفرعين، وذكرنا وهنقرأ مرة أخرى كلام الشيخ الإسنوي قال في المحصول: لكن جرت، نقرأ عن المحصول يعني، لكن جرت عادة الأصحاب بعد ذلك أن يتنزلوا ويسلموا لهم صحة القاعدة ويبطلوا مع ذلك كلامهم في هذين الفرعين بخصوصهما لقيام الدليل على إبطال حكم العقل فيهما. حاصل هذا الكلام يرجع إلى تخصيص قاعدة الحسن والقبح العقليين بإخراج بعض أفرادها لمانع كما وقع ذلك في القواعد السمعية. قلنا أن كلام هذا الكلام الموجود يعترض عليه بأن العقليات لا تقبل التخصيص، وأنها لا تقبل أن يتخلف فرد من أفرادها عن حكمها بحال. العقليات لا تقبل التخصيص. عليكم السلام. طيب، هل معنى هذا أن بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل بحث غير صحيح؟ قلنا لا، هو بحث صحيح، لكن الجواب الصحيح أنه بعد تسليم هذه القاعدة للمعتزلة نقول لهم في هذين الفرعين أيضا: لا نسلم لكم أن العقل قد أدرك فيهما الحسن والقبح بالمعنى المتنازع عليه. فمعنى هذا أن هذين الفرعين لم يدخلا في القاعدة أصلا حتى يقال بخروجهما، بل هما لن يدخلا، ولا نسلم للمعتزلة أن العقل يدرك فيهما حسن القبح بالمعنى المتنازع عليه. طبعا المعتزلة كما ذكرنا أكثر من مرة لا يقولون بأن العقل يدرك حسن القبح بالمعنى المتنازع عليه في جميع الأفعال، بل يدرك في بعض الأفعال دون بعض آخر. طيب، هل هذين الفرعين من ضمن هذه المسائل التي يمكن للعقل أن يدرك فيهما الحسن والقبح بالمعنى المتنازع عليهما على مذهب المعتزلة؟ أقول لهم لا، وده محل النقاش. المعتزلة يقولوا في بعض الأفعال وفي البعض الآخر لا، مش ده تخصيص ولا التخصيص معنى ثاني؟ لا، هو يعني لو هو ادعى ان العقل بيدرك في جميع الافعال، ثم جه اخرج صور بعينها يبقى ده تخصيص وادعى انها قاعده عقليه. هو بيزعم ان العقل كاشف فيما ادركه من المصالح والمفاسد في الافعال، لكن في افعال الكل متفق على ان العقل لا يدرك فيهما مصلحه. يعني زي ما قلنا ايه، الافطار اول يوم من شوال، صيام وقت مخصوص اللي هو رمضان، العقل لم يدرك ان في هذه الايام المخصوصه مصلحه او مفسده عشان يقضي، بخلاف امور اخرى. ثم لا، ليس تخصيصا. طيب، كما وقع ذلك في القواعد السمعية، يعني ده جواب على اعتراض الأصفهاني، لكن احنا قلنا هذا الجواب ليس سديدا، ولكن هناك جواب آخر وذكرناه. وقوله على التنزل أي على الافتراض، وسمي بذلك لأن فيه تكلف الانتقال من مذهبنا الحق الذي هو المرتبة العليا إلى مذهبهم الباطل الذي هو في غاية الانخفاض. كلام واضح. واعلم أن المصنف قد أقام الدليل على إبطال حكم العقل في الفرع الأول، وأما الفرع الثاني، الفرع الأول اللي هو شكر المنعم، وأما الفرع الثاني فإنه أبدل أدلته فقط كما تتراه، ولا يلزم من إبطال الدليل المعين إبطال المدلول. إحنا عندنا فرعين، الفرع الأول شكر المنعم، وفي شكر المنعم أبطل المصنف حكم العقل فيه، أما في الدليل في الفرع الثاني ألا وهو الأفعال الاختيارية قبل البعثة فإنه أبطل الأدلة المذكورة فقط، ولا يلزم من بطلان الدليل المعين إبطال المدلول لاحتمال أن يكون المدلول قد ثبت بدليل آخر، يعني لم يقم الدليل على بطلان نفس المدلول، ولكن أبطل أدلة الخصم فقط. طيب، الفرع الأول أن شكر المنعم لا يجب عقلا خلافا للمعتزلة والإمام فخر الدين الرازي في بعض كتبه الكلامية. طيب، احنا قلنا الشكر لغة ايه قبل كده؟ ان فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه، خليك فكرة قيد الإنعام، سواء كان ذلك الفعل قولا باللسان او اعتقادا بالجنان او عملا بالأركان. ده تعريف الشكر ايه لغة. طب وتعريف الشكر عرفا او اصطلاحا او شرعا؟ صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله، زي إيه؟ كتصريف النظر إلى مصنوعة الله عز وجل، وكصرف السمع إلى تلقي أوامر الحق سبحانه وتعالى. طيب، بيقول لي شكر المنعم، شكر المنعم، أهلا بكم. هو السبت ما يعني اترك بوش